أن يمنعها يجب عليها القيام. أنا أقول ليس أخلاقا إذا كان ثم السبب العمر فلا يقال. قالوا في حالة واحدة لا خير لها، وفي حالة واحدة لا يضر العبد والجن سيفه، فيما إذا أذن السيد وأذن الزوج الزوجة والسيد لابنه في حق النظر، قال المرأة يا أبا فلان أريد أن أنظر أنا أعتكف هذه السنة، فتأذن لي؟ قال أذن لي. فإذنه ابتداء، وكونها تلبس بواجب أو جبت على نفسها صرفا مشاقيا فهو ليس له أن يمنعها، وأظني ليس له أن يمنعها، لكن لو هذه لها في مباح ثم بدأ له أن يمنعها فكلام القرآن يجب عليها أن تطيعه نظر إلى واجب الطاعة إلى استحباب السنية. هذا العبادة الصحيح إذا لم يكن ثم السبب فلا يطلق طاعة. قال ولا يستحب. قال ومن نذر، أي يحل له من القول من نذر بلا إذن. أما إذا كان هم إذن سابق من الزوج الزوجة ومن السيد الطفل فلا يطاع فيها. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية بحديث إن الأعمال بالنيات. هذا أحد الشروط، من ذكر الشروط الكثيرة، هذا أحد الشروط المجمع عليها، إنما الأعمال بالنيات والاعتكاف العمل، ومن أشرف الأعمال وعبادة، وما توقف صحة الأعمال الشرعية على خلاص العبادة لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات. من لم يدل على نفسه هكذا ثم جلس يوم يومين لا يزال خائفا هاربا مريضا ثم خرج قال أريد أن أنوي هذه الأيام، لا، لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات، هذا لا خلاف فيه. نعم. ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى فأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يبقي إما بتقي الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز أو تكرار أو تكرر تكرار حاشق من قاسم تكرر تكرار من هذه الأيام تم الشرع بها من التكرار نعم أو تكرار الخروج إلى ذات كرام عن إمكان التحرز منه وهو مناقب للاعتكاف. نعم. كم نعم. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافه في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. الذي تتخذه لصلاتها؟ لصلاتها. نعم. الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بالتسجيل حقيقة ولا حكمة بجواز فيها فيه حقيقة وجوبة، ومن المسجد ظهره ورحمته المحوطة ومناراته التي هي المحوطة المحوطة ومنارات من المسجد ظهره ورحمته المحوطة ومناراته التي هي أوكادها فيه وما زيد به والمسجد الجامع الأفضل لرجل تخلل اعتكافه الجمعة. نعم. قال ولا يصح إلا في مسجد، أي المساجد؟ من المساجد ما تقام فيه الجماعة، ومنها ما يقام فيه الجماعة والجمعة، ولهذا جماعة أهل العلم أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجماعات الجماعة، لأن المسلم المكلف العاقل البالغ يجب في حقه حضور جماعة المسلمين. صحيح. فإذا اعتكف في مسجد ليس به لا تقام فيه لا جمعة ولا جماعة، إذا أوقعنا في محروسة ومحرم أنه ترك الجماعة. ثانيا إذا ربما تخلل اعتكافه جمعة لأن اعتكف أسبوعا كاملا فأيضا فاته الصلاة الجماعة وفارق الجمعة. إذا قال الجمعة الجماعة واجبة أنا أخرج لما هو واجب يجوز، ما هو واجب يخرج الإنسان لما لا بد منه، فإذا حول صلاة العجل والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم مس، وهذا يخالف مقتضى ومعنى الاعتكاف الشرعي وهو لزوم، وهذا لم يلزم لو بهذه كلنا أصبحنا معتكفين فلهذا لا بد أن يكون المسجد الذي يصح فيه اعتكاف أن يقام به الجماعة أما الجمعة على خلاف جمال أهل العلم يقولون لا تشترط الجمعة لأن الخروج للجمعة لا يخل ولا يفضي إلى يعني مناهضة معارضة قبل الحساب لأنه ساعة من النهار في الأسبوع هذا بعيد جدا وهو يسير مما يعفى عنه مما يعفى عنه خلاف الجماعة حضور الجماعة واجبة وإذا جمع لا تنافى عن قضاء الحساب ومن الفقهاء قال لا الجمعة واجبة بالإجماع كلنا نقول بها حتى الآذنين خالفون يقرون قالوا الذين خالفون قالوا هذا خروج وساعة هذا الأسبوع قالوا الساعة ليست من معاني الحساب وإن كان الساعة تخالف معنى مقتضى على الكتاب فلا بد أن المسجد الذي يعتكف فيه أن تقام في الجمعة وجماعة إلا فيما إذا كانت أيام الكتاب لا تقع فيه الجمعة اعتكف من نظر أو اعتكف السبت إلى الخميس هم بعد صلاة الظهر الجمعة إلى الصلاة الجمعة الأخرى قبل الجمعة المهم لا يقع في اعتكافه جمعة إذا وقعت جمعة فهذا ينافي ولا يصح هذا المسجد المتفكر لا بد أن يكون اعتكافه الذي تقع في الجمعة أن يكون في مسجد تقام به الجمعة والجماعة الجمعة والجماعة والصحيح الذي رجحناه على جميع أهل العلم أن الجمعة ليس شرطا لأنها مما يعفى عنه وهو زمن ويسير كل أسبوع مرة واحدة خلاف الصلوات الخمس لأن الجماعة واجب الحضور فإذا أوجبناه الخروج هذا مما ينافي مقتضى الاعتكاف الشرعي قال ولا يصح قال ولا يصح أي اعتكاف إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد أما ما اعتكف في صومعته في عمله في بيته في مكان لا يسمى مسجدا ها فلا بد أن يكون مسجدا حقيقيا مسجدا حقيقيا لأن المرأة لها أن تتخذ مسجدا في بيتها لكن هذا لا يسمى مسجدا شرعيا لا حقيقة ولا حكما بمعنى حقيقة حقيقة أي لغة وشرعا هذا ليس وقف ليس كل أحد يطرح على المبارك ويصلي لله المكان لأنه هذا في بيتها أيضا حكما لا يترتب عليه أحكام مسجد الشرع ألا يلبس فيه ولا يلبس فيه الحائض والنفساء والجنوب لا هذا يجوز لها يجوز مرأة الحائض والنفساء والجنوب أن ينام ويقرب على المسجد أن يسمي عرفا وتجوزا مسجدا مسجدا حتى الرجل منا لما يقيم سنة النوافل له مكان في البيت معروف هذا يسمى مسجد له مسجده دائما كل من رأى نصر من مسجد هكذا كان موضع المسجد يسمى مسجد موضع السجود موضع السجود الدائم الذي اعتاده والمرأة أيضا لها غالبا وكنا النساء على النبي صلى الله عليه وسلم يصنعن مساجدا في بيوتهن يبقى مسجد لكن لا يقف المسجد لا حقيقة ولا حكما كما سألت قال لا صرد بالمسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد في الظرفية للمساجد أي غير الاعتكاف في المساجد لا يسمى اعتكاف قال في المساجد يجمع فيه اي المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف يصح يجب ان يكون مسجدا جماعه يجمع فيه اي يصلي به الجماعه اي تقام به الجماعه لان الاعتكاف في غيره كما لو اعتكف في المسجد صلى به الجماعه قال هذا ان يفضي اما إلى ترك الجماعة هذا حرام ولو ألزمناه أن يخرج لأداء الجماعة أتينا بالمحظور الثاني قال أو تكرار أما نقول تكرار خطأ تكرار لا فاشل الفتح التاء أو تكرار الخروج إما أن أوجبنا عليه أو حرمنا عليه حضور الجماعة ولا حرام أو أوجبنا عليه حضورها إلا أن هذا الحضور فيه تكرار مما ينافي معنى الاحتساب قال أو تكرار الخروج إليها أي للجماعة لإدراكها أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه يعني لو قيل في الأول أمر اعتكف في مسجد تقام في الجمعة أو تقام في الجماعة لا كفينا هذه المعاني لكن بما أنه التزم في مسجد ليس في الجماعة فوقعنا في المحاذير إما أن يترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إن كان حرج منه وهو مناف للاعتكاف لأن الخروج الكثيرة تنافي معنى الاعتكاف الشرعي

كان يصلي من يصلي هذا لا يعتبر مسجدا لأنه قريب، لكن لما أغلقوه وأقفلوه أصبح متصلا. أيضا الساحات كانت في اليمين والشمال أو الشرق والغرب كانت مفتوحة مباشرة، ساحة رياضة ثم الطريق ثم الأسفلت ثم أسوار هذه الساحة، إلا إذا امتلأ المسجد واتصل في الصفوف هذا مسجد، لو خرج من مكان اتصالا جالس مسجد، لكن أقصد الناس يصلي والمسجد بعده ما امتلأ هكذا، هذا ليس له حكم المتابعة. صلاة صحيحة منفردة، لكن مؤخرا لما بين لها هؤلاء وربع المشايخ بدأوا الآن يصورونها، رأيت أسوارها سواء الصور ليس يعني يكون صور الذي لابس المقطوع والأسنان، أي صور عرفا أنها صور أعمدة علامات سيارات كل ذلك سوق، إذا هذه من رحبة المسجد يقول أن تكون محوطة، أما مفتوح فلا، ورحبته المحوطة. ومنارته، المنارة إما في الزمن الأول كانت تخرج خارج المساجد، والآن في بعض المساجد أيضا باقي عليها. قال إذا كانت المنارة داخل المسجد فبها ونعمة، لا خلاف في هذا، لكن من كان في خلاف عند بعضهم، لكن إذا كانت المنارة منفصلة مساجد يبنى المسجد والمنارة خارج عنه بأمتار بعيدة عنه، بمعنى لو خرج الإنسان المعتكف وكان مؤذنا وأذن صلوات الخمس في هذه المنارة بطل اعتكافه لأنه تكرر خروجه أو أنه خرج من اعتكافه، لكن إذا كان المنارة لاصقة إما هي أو بابها، إيش معنى كلام هذا؟ يعني يفتح الباب الآن ويدخل على المنارة ويصلي ويأتي ويرجع، أو ليس لها باب على المسجد يخرج من باب المسجد ويذهب إليها لأن بابها خارج المسجد، لكن خروجه ليس له معنى، المعنى أنها لاصقة متصلة بالمسجد فهي من المسجد، مثل واحد منا إذا خرج ليتوضأ من خلاء وخرج من المسجد خرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد لم يخرج من المسجد، صحيح؟ مثل قيم المسجد خرج المسجد، خرج ودع الباب يفتح محلات يخرج إلى الشارع من جهة ثانية على باب المراحيض هذه خارج المسجد، وما خرج المسجد خرج للمسجد، خرج المسجد أيضا في الحرم مكي والنبي، ربما يعني بعض المعتكفين بعض المعتكفين لابد أن يخرج ويجد مثلا سطح مثلا لابد من أن يخرج من المسجد، وربما يمتد خروجه مسافة ليست قليلا حتى يصل السلالة الكهربائية أو غيرها. نقول خروجه خروج للمسجد وخروج للمسجد خروج للمسجد، فكل ما من شأن خروج المسجد فهو باقي لم يبطل اعتكافه. أما مع الآن أصبحت ما يسمى قلت لكم آنفا أسوار محيطة بالساحات هذه، فهو خرج بعد المسجد ولو أفطر وتسحر الساحات وهو في المسجد، ليس ضروري أن الإنسان يعتكف بعض يسبق يسبق نحن احتكف ومنع المهد لكن نقول لك أنت ما في الساحات هذه الساحات في المسجد لأنها محيطة، لكن هي منع واحتاج الطعام ولا يجب ان اخرج له ان يفطر الطعام بحيله جراء يجوز له، لانه ما اراد العبث اراد المصلحه قائمه وهو من المعتكفين لا يقاس عليه على من جاء يصلي مع اخوه وهذا معتكف، فلا بد ان يهيئ له طعامه وشرابه ونومه ولهم له ادابه، لكن اذا منع فله ان يحتاج. نعم قال من المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه أي في المسجد وما زيد فيه كل ما اتصل بالمسجد فهو من المسجد. والمسجد الجامع الذي إذا قال القائل المسجد الجامع هو الذي تقام فيه الجمعة الذي تقام فيه الجمعة. يقول بعدما ذكر أن يجوز أن يعتكف المسجد بمسجد لا تقام فيه الجمعة لابد أن شرح المقام فيه الجماعة، قال وقت المسجد أي الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، لا شك الاعتكاف أفضل لرجل تخلى اعتكافه جمعة، اعتكافه وحده مقدر لرجل تخلى اعتكافه جمعة. نعم ومن أدراه أي الاعتكاف والصلاة في المسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة والأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم

فلو كان في نذره إيجاب لقاع لا قاه أمره على الصلاة والسلام أن يصلي في بيت المقدس كما قال عمر أو في نذره. أما وقد دلوا على الصلاة والسلام المسجد الحرام دل أن يجوز للناذر ممن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أو الأقصى أن يعتكف في مكة. قال صلى الله عليه وسلم قال شأنك إذا من باب الاعتراف. رواه أبو داود وهو حديث وأحمد وغيره حديث صحيح. نعم لهذا نقل هذا والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد جزاك الله تعالى خيرا ولعل عسى وعسى كثير من طلاب العلم بعض إخواننا يقول استرقاد إن شاء الله يكون آخر يعني اللقاء عشان يكون طلاب العلم أكثركم من طلاب جامعة وأهل معاهد كليات يعني استرقاد يكون آخر نحضر إن شاء الله استرقاد بعد ذلك نطلق العنان فيما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم أحسن الله عليكم السلام. نعم. إذا أراد شخص أن يعتكف في أي مسجد في مكة بنية تحصيل الأجر المئة الصلاة بحدود الحرم في مكة كان هنا الحكم. تعظيم الأجر في مكة خلاف خلاف وجماهيرهم أن الأجر هو تصل على المسجد الحرام. سبحان الله يسرد عبده من المسجد الحرام وسهل يسرد عبده من المسجد الحرام المسجد الذي باطن حرمه محمول على هذا الحديث هذا الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان المسجد قصة به المسجد الحرام. أما ما ذكر أنه أصل من بيته غير صحيح. جماهير أهل العلم على هذا وقول آخر أنه أن التعريف ضعيف التضعيف يتضمن الحرم كله. ودليله أنه عليه الصلاة والسلام في صرح حديثة لما كان يصلي إذا أراد الصلاة وقعها في الحرم تقدم وصلى لأن حديثة منها ما هو حرم ما هو واحد كان أصحابي رأي صلي تقدم وصلى بالحرم. قول هذا معنى لو لم يكن معنى كان نظر حاشا الصلاة والسلام. أي كان القول الثاني كان مزورا هو أن الحرم كله أو كله تضاعف فيه فضيلة الصلاة إلى مثل كان مزورا لكنه قول وله وجهه. لما كان مزورا؟ لأن الناس لا يكون قديما إلى قريب لم يكن كانوا يسألون عن هذه المسألة ولا كانوا يحتاجونها. كان آباؤنا ما أقول أجدادنا آباؤنا لا قريب إذا حجزوا يباتوا ويخيموا عند الجماعات يدخلوا من سيارات. كان مكة إلى قريب من حرم من قصد مكة وجد الحرم يعني فات من الناس وجد له فسحة من المكان ربما بعضهم يبات ويبقى ويسكن في الحرم ما كان في زحام الآن. فلما ضاقت أوضاع الحرم الآن بأهل الناس كثرة الناس ودخول الأماكن القريب فأصبح المسجد المكي الآن من زحمة المكان. فالذي نوجهه هو الشيخ بن باز هو أنها قول مأجور نقول به ونحييه وله دليله رفع المشقة وفي مسح من الأمر يعني المسألة الشهادية المسألة الشهادية تختلف المسائل المنصوصة التي فيها سنة خلافية على المسلم أن يستدل بالدليل ويأخذ بالدليل. أما المسألة تحتمل فالذي نرجحه من صلى يعني في أي مسجد من مساجد مكة فهناك الأجر الطبيعي والله تعالى أعلم. وفي المسألة التفصيل ليس هذا المقال بينهما. نعم. يقول امرأة مطلقة ممن تستأذن إذا أرادت الحج امرأة مطلقة ممن تستأذن إذا أرادت الحج والإحكام إذا كان ولي أهلها لا يعيش معها ولا في البلدة التي تعيش فيها. إذا أرادت رفقة أهلها فلا تحج معها. هل عليك إلى أهلين؟ نعم. يقول أيهما أفضل إمام يعتكف في الحرم النبوي أم يعتكف في المسجد ويقوم بتعليم الناس الصلاة فيه؟ لما قلت في مسجده أفضل وفي علم الناس فيه أفضل. لكن لو استأذن وكذب على العقول فلا فرع عليه في أحد المسألة فلا. يقول ما هو فضيلته بفعل ابن عباس رضي الله عنه حيث كان يعلم الناس فاتركوا امه ويقول تعليمهم سنه وطاعتهم امي واجب. ما اقول من صحته واتمنى ان قال النبي قال ابراهيم يعلم صحته. نعم. يقول ويفيد ان يعلم به هل يجوز لمن يبني بيتا ان يضع دوره المياه جهه القدر مطهرا؟ الفراش الآخر تراه وجهه من قائد العلماء ومنهم من أباح يعني في البنيان من السفر السبي في البنيان. هذا قول لكن صحيح أنه إذا اضطر لكن مشكلة يعني حديث أيوب أنه كان يحرف السفر الله يحاول يشوف أنه يحرف السفر أقول أهل الاضطراء. نعم. يقول أمي مطلقة ولا تعيش معها منذ سنوات حتى الآن فكيف أقول بذرها وبحقها؟ اذهب اليها وذرها وقم بحقها. اذهب اليها امك مطلقه ولا تتفكر تسال عنها ولا تبقى معها ولا تسمعها. اذهب اليها وذرها وقم بحقها. نعم. يقول انا مقصر جدا في قيام الليل. انا مقصر جدا في قيام الليل فشكري جزاك الله خيرا على ما يجيروني بك الله عز وجل وجزاك الله خيرا واجبتها. طبعا فقنا لكم اياه بطاعتها في الليل والنهار استغفر علما اوصي نفسي بترك المعاصي لان قيام الليل هو كان يكون خاصا بها خاصا يكون خاصا ان يعني يكون له ولايه على الواحد من ان يتجنب ذنوب صغيره وكبيره وهذا ابلغ وانشط في قيام الليل. نعم. ويستعين بالله على كل اخوانه او على اهل بيته يستعين به. السلام عليكم. قل ما رايكم في كتاب تيسير مسائل الفقه شرح قول الربع يعني كريم النعمة زين لكن لا أصل في الرأي يعني قال لنا يفصل من الحكم الفقهي وترجيعا وراجوعا هو هذا مسير على التفصيلات لأنه هو الأصول وهذا مسير على التفصيلات الشرعية لكنه جيد استوى من هو الذي عنده المعنى الفقهية استوى لكن ابتداء المسلمين لا قال مثل الرب على الأصل والسلام.